قلت من إقامة الجمعة في مساجد غير المسجد القديم إذا لم يزدحم المسجد القديم هو خلاف السنة، لكنه يجوز مع أنه لم تقم الجمعة في أكثر موضع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان أذن للصحابة أن يصلوا الصلاة الأخرى في المساجد الأخرى. نعم، وكذا في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد التابعين، وقد قال جمهور أهل العلم بعدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد بغير حاجة، ولم يخالف في ذلك إلا عطاء. فكيف ذلك؟ نقول الدليل على بطلان الجمعة إذا صليت في أكثر من مكان في المسجد الواحد ليس بظاهر. السنة فعلا أنهم لم يكونوا يصلون، لأن المقصود من الجمعة جمع المسلمين، ولا تعدد الجمعات إلا إذا اكتمل المسجد القديم بأهله، فيبدأ في مسجد زائد. ومعلوم بلا شك أن المدن الكبرى الآن لا يكفيها مسجد واحد، مسجد الجامع. المدينة على عهد النبي عليه السلام حجمها كان حجم المسجد النبوي الآن، يعني حدود المسجد النبوي هي حدود المدينة، فلا شك أنه كان يكفيه المسجد النبوي، فلم يحتاجوا إلى إقامة الجمعة في أماكن أخرى. فأما الآن فتعدد الجمعة الظاهر فيه والله أعلم وأعلم أنه خلاف السنة القول بالبطلان رغم أنه قول الجمهور، لكن لابد من دليل. فما الدليل على البطلان؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على المشروعية، ولكن البطلان أمر ثاني. ثم إن عامة المساجد اليوم يفرشون في الإيه؟ أمامها في الطرقات يعني. فلذلك نقول هناك حاجة، لأن العبرة عندهم إن الناس ما تصليش في الشارع، إن المسجد يتملى وما يبقاش فيه فرش بره، ما يبقاش فيه قصد حد يصلي بره. إذا اتملى المسجد ينتقلوا إلى تعدد الجمعة في مسجد آخر. ده من ضمن الحاجات أولى من الامتلاء إذا كان المسجد القديم تقام فيه بدع والقائم فيه ليس من أهل السنة، وقد ينشر البدع والضرائات في الخطبة ولا يعلم الناس الدين، فهذا ينبغي أن يهجر وتقام الجمعة على في مكان آخر.